أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. قال لهم رسول الله ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله يا رب فما يكذب يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صدق الله العظيم.